تعال تعال عبد الله تعال ام ولا حاج تعال يا احمد يا حاج Thank you. وعليه ما فارق الله فيك. Oh!